بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يديم علينا نعمة العلم والطلب. إن ربنا سميع الدعاء. وهذا أول مجلس لنا في شرح هذه المنظومة المباركة المسماة بالبيقونية، وهي تعتبر عند طلاب العلم أول سلم أو أول درجات السلم في علم الحديث ومصطلحه. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد، وإن شاء الله تعالى سيكون التعليق بما يسر الله سبحانه وتعالى كالمذاكرة، ما دام أنكم قد قرأتموها نأخذها كالمذاكرة، ونسأل الله التيسير. وقبل البدء في أصل هذه المنظومة ينبغي أن نعرج على مقدمة يسيرة في نشأة هذا العلم الجليل الذي هو علم مصطلح الحديث. من المعلوم أن علم المصطلح هو تلك القواعد التي أصلها علماء الحديث والأثر على ممر نحو تقريبا من 100 سنة أو يعني يقاربها. كانت هذه القواعد مبثوثة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسها قضية السماع. وبأجل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال عليه الصلاة والسلام في إحدى كلماته، قال إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم بل العرب قد اشتهروا بقضية الحفظ، فكانوا يهتمون بالحفظ اهتماما بالغا، بل يعني وصل بهم إلى أنه ربما كان الواحد منهم يسمع فيحفظ. ذكر عن في ترجمة شعبة بن الحجاج إمام أهل الحديث في زمانه الملقب بأمير المؤمنين في الرواية، كان رحمه الله إذا مر بالسوق وضع أصابعه في أذنيه، فقيل له لما تصنع ذلك؟ قال أخشى أن أحفظ كلام الناس. فكانوا أهل حفظ رحمهم الله، فكان الحفظ هذا من الله عز وجل تقديرا كونيا ليحفظ الله عز وجل به هذا الدين. وقد قال الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكان حفظ الله عز وجل لهذا الدين بسبب وجود هذه الخاصية التي امتاز بها العرب في تلك الحقبة من الزمان. ولا زال هناك من يحفظ، لكنه قل أن يوجد في هذا الزمان من يسمى، بل ربما ينعدم على حسب علمنا، ينعدم في هذه اللحظات أو في هذه الأزمنة المتأخرة من يطلق عليه لفظ الحافظ. سيأتي إن شاء الله معنا يعني ما هو ضابط الحافظ وكيف نعرف الحافظ من ذلك. هذا العلم علم مصطلح، علم مصطلح الحديث، علم يعتني بتنقية الأدلة الحديثية وتنقيتها وتخليصها مما يشوبها، مما أقحم وأدخل فيها واعتبر من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تمييز بين ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يصح. فهو علم جليل يعتني كما ذكرنا بتنقية هذه الأدلة أو تنقية هذه الأحاديث من مما قد ربما أدخل فيها، ويعتني هذا العلم بدراسة الأسانيد. والأسانيد معناها سلسلة الرجال التي نقلت لنا الأحاديث، نقلت لنا الأحاديث. ومن من الله عز وجل على هذه الأمة، وهذا جعله الله عز وجل من خصائص هذه الأمة لم يشركها فيها أحد الأمم الأخرى. هذه يعني العلم، علم الإسناد، ما امتاز به إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولتقريب الفهم إيش معنى، ما معنى الإسناد؟ الإسناد أولا كلمة يعني إسناد مأخوذة من المصدر نفسه الذي هو سند أو السند، طيب معناه أنك كأنك تتكئ، يقال أسندت ظهري إلى الجدر، بمعنى اتكأت عليه. لو لم يكن الجدر موجودا لسقطت إلى الخلف، فسقطت إلى الخلف. فإذا الإسناد عليه مرتكز الدين ولا بد من حمايته. الآن كم من إنسان يقول هذه الأحاديث الكثيرة كيف عرفتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها أو لم يقلها؟ والأحاديث التي تقولون أنها صحيحة كيف عرفتم أنها صحيحة؟ والأحاديث التي قلتم أنها كذب كيف عرفتم أنها كذب؟ وبينكم وبين هؤلاء الرواة مفاوز من من من من الدهر الطويل، نحو أكثر من 15 قرنا، ثم تأتي بعد هذه الحقبة من الزمان الطويل تقول هذا قاله الرسول وهذا لم يقله، بل ونستطيع نجزم بأن هذه الأقاويل قالها الرسول، ونستطيع نجزم أن الرسول ما قال هذا. واضح؟ فيعتني هذا العلم، علم الإسناد وعلم مصطلح الحديث، بدراسة وتنقية ما دخل في هذا الدين. فكل ما أو يعتني هذا العلم بثبوت أو بالنعم بمناقشة تلك الأسانيد والتقريب الفهم عن معنى الإسناد. لو أخذنا يعني تعرفون بعض المأكولات التي نحن نسميها في عدن الغريبات، طيب هذه المادة يعني سريعة يعني الانفتات، يعني مجرد أنك تمسكها يخرج منها فتات ويسقط على الأرض. فلو أن 10 أشخاص كانوا في سلسلة مثلا، فأعطيت أنا أخذت هذه القطعة من الغريبات، قطعة هذه ومددتها بيدي إلى الثاني، طيب فهو أول ما يلامسها سيسقط منها شيء، وإذا هم مدها إلى الثاني وإلى الثالث وإلى العاشر ستصل عند العاشر، ولما تكون إيش مثل ما كانت عند الأول. إيش السبب؟ أنها ما حفظت. ولذلك الأحاديث التي فيها في أسانيدها من لا يحفظ، من هو سيء الحفظ أو من هو مغفل أو من هو عنده اضطراب أو شيء من هذا القبيل، ما يوصلون الأحاديث مثل ما سمعوها، مثل ما سمعها الأولون، ولذلك يسقطها أهل العلم، يقولون هذه لا تصلح ولا يعني ليست صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن من الله عز وجل وحفظه أن قيض في كل زمان طبقة، هذا من حفظ الله عز وجل للدين، قيض في كل زمان طبقة يأخذون هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه إلى غير فقيه. الحديث، فالشاهد أن هذا سبب. لكن لو أن اتخذنا مثلا كما نحن نسميه سيسر، هذا قطعة وضعناها من هذه المادة من هذه الغريبات على طبق، ثم مددت الطبق إلى الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع إلى العاشر، لا شك أنها ستصل إيش؟ محفوظة. كما هي محفوظة. لما؟ لأنها لم تتعرض للابتذال. فهكذا الحفظ، حين أن يأتيك خبر سمعه مالك بن أنس صاحب الموطأ إمام دار الهجرة، طيب مالك بن أنس يروي عن نافع، إمام عن إمام، ونافع يروي عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما كان الإسناد قصيرا كلما كان إيش؟ أضبط وأقوى. ولذلك تسمى هذه الأسانيد إيش؟ الأسانيد العالية، تسمى ثلاثيات أو الإسناد العالي، وهو أقصر إسناد في علم الحديث يقال له الثلاثيات. طيب، وقد وقع لبعض الأئمة كالبخاري ومالك وابن أبي شيبة وجماعة من أهل الحديث يقال لها أحاديث أو الأسانيد الثلاثية، التي فيها بين هذا الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام 3 أشخاص فقط، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر ثم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإسناد طويلا كلما كان أضعف، طيب، ولذلك جعل الله عز وجل العناية بهذا العلم مهمة، مهمة للغاية، لأنك أنت إذا أردت أن تبني علمك وفقهك على أسس سليمة لابد أن تحمي أو أن تستدل بدليل يكون ثابت وأنت متيقن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله. طبعا تدوين أو بدأ هذا العلم، علم المصطلح، في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابتداء بالتنبيه والتحصيل وماذا التنبيه ولفت النظر إلى قضية أهمية السماع والأخذ. قال محمد بن سيرين رحمه الله تلميذ أبي هريرة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل إنسان يعني قال سمعت الرسول أو كذا أنه يقبل منه، أو قال الرسول يقبل منه، لا بد أن يسند. ولذلك قال ابن المبارك: العلم من الإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. العلم أو الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني أنا جالس هكذا كما يقول قرحة القات، طيب، وقل قال الرسول وفعل الرسول، ما كل إنسان يستطيع يتقول، لابد أن يثبت أن هذا قاله الرسول أو لم يقله. بهذا العلم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تمام قراءة فيه، نستطيع بإذن الله تعالى أن نعرف هل قال الرسول هذا الكلام أو لم يقله. طيب، بالنسبة للقرآن، الله عز وجل قد كفانا أو يعني مؤنت جماع الأمة على أن القرآن متلقى عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب بإجماع الأمة، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعل القرآن في كل بيت وفي كل صدر. ما استطاع أعداء الإسلام أن يحرفوه ولا أن يزيدوا فيه ولا أن ينقصوا منه أبدا، حرف واحد ما استطيع على تغييره. بينما حصل غير ذلك بالنسبة للتوراة والإنجيل. أعظم سبب لتحريف التوراة والإنجيل أن التوراة والإنجيل كانت فقط عند طائفة معينة، ما يسمح لعامة الناس أن يأخذوها، فلما كانت عند طائفة معينة وعند أناس معينين صار هؤلاء الناس إذا اشتهوا شيئا أخذوا ما عندهم ومحوا الآيات ودونوا فيها ما شاءوا، حرفوا الدين بهذه الطريقة. طبعا الناس العامة ما يدرون إيش الذي في الكتب، فيخرجونها على أنها كما قال الله عز وجل: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله نعم. فالشاهد أن يعني هؤلاء بسبب أنهم كانت الصحف والتوراة والإنجيل كانت في أيديهم ليست في أيدي الكل، طيب، صار من السهل تحريفها. لكن الآن لو حرف أي إنسان النسخة التي عنده صاح الناس به كلهم، سيقولوا أنت لأن جئت الآن يعني بشيء، بل يعني تحصل بعض الأخطاء المطبعية ويتنبه لها الناس ثم تسحب من السوق، تسحب تماما بحيث أنه لا يمكن من انتشار تلك النسخ التي فيها شيء من الخطأ، وهذا من فضل الله عز وجل. أما بالنسبة للسنة يعني عليكم السلام، بالنسبة للسنة جاءت العناية من يعني علم يقال له علم الرواية وعلم الدراية، علم رواية وعلم دراية. كان طبعا في بداية الـ يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام اهتم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بالرواية، طيب، اهتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالرواية، فكانوا يجلسون كما صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى الناس مقبلة على السوق بينما المساجد قلة فيها الناس ممن يتلقون العلم، فقال وصاحبهم: يا أيها الناس، أنتم في الأسواق وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فالناس تركوا السوق وذهبوا إلى المسجد، فلما دخلوا يلتفتون لا يجدون مال يقسم ولا يجدون شيء. التفتوا إليه، ما رأوا إلا حلقة قرآن وحلقة حديث وحلقة علم. قالوا يا أبا هريرة أين الميراث؟ فقال لقد علمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات ولم يورث دينارا ولا درهم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا هو يعني الخير. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحثون على علم يسمى علم الرواية، فاهتموا بالرواية. طيب، ثم بعد أن كثرت الرواية دخل في ذلك في بدء الأمر ما كان هناك كذب، ما كان هناك كذب، ولو من فضل الله عز وجل أن الله عز وجل ما مكن منافقا واحدا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. وهذا من حفظ الله عز وجل أن المنافقين كانوا يستنكفون أن يحكوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يرووا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الدين، فماتوا بغيظهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خلف أصحابه وحفظوا هذا الدين، ولذلك حث الرسول عليه الصلاة والسلام على التبليغ، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويقول نظر الله امرأ سمع ما قال في فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه إلى آخر الحديث. فالشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حصل منهم إيش؟ اهتمام عليه السلام، حصل منهم اهتمام بهذا العلم، فكانوا يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما سمعوه، وكانوا يحدثون كلما ماذا؟ كلما سنحت الفرصة، أو إذا جاء حدث معين، جاء حدث معين كانوا يروونه. مثلا كما سبق معنا ذكرنا حديث علي رضي الله تعالى عنه لما هم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن يرجم تلك المجنون التي زنت، فقال له يا أمير المؤمنين ألا تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ؟ قال بلى بلى. قال فما بال مجنونة بني فلان؟ قال لا شيء وخلى سبيلا. يعني إذن التحديث قد يكون بسبب واقعة، قد يحصل أن بعض الصحابة يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب واقعة معينة، وأحيانا يكون التحديث بسبب إيش؟ أن بعض طلاب هؤلاء الصحابة من التابعين رضي الله عنهم يأتونه ماذا؟ يريدون منهم العلم. ولذلك جاء زر بن حبيش رحمه الله إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء إلى أبي هريرة فقال له ما جاء بك يا زر؟ قال ابتغاء العلم، ابتغاء العلم. فقال وحدثه بعد ذلك بجملة من الأحاديث. إن شاء الله لنا بقية، والله الموفق.